الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يجتنا الموضع الثالث باش سيام دا سيري بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم، فرميه قصة قراءته صلى الله عليه وسلم سورة النجم بحضرتهم. فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى ألقى الشيطان في تلاوته تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترجى، فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها، ففرحوا بذلك وقالوا كلاما معناه هذا الذي نريد، ونحن نعرف أن الله هو النافع الضار وحده لا شريك له، ولكن هؤلاء يشفعون لنا عنده. فلما بلغ السجدة سجد وسجدوا معه، فشاع الخبر أنهم صافوه، وسمع بذلك من بالحبشة فرجعوا. فلما أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عادوا إلى شر مما كانوا عليه. ولما قالوا له إنك قلت ذلك خاف من الله خوفا عظيما، حتى أنزل الله عليه، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. الآية فرمي: فمن فهم هذه القصة ثم شك بعدها في دين النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينه وبين دين المشركين، فأبعده الله، خصوصا إن عرف أن قولهم تلك الغرانيق يراد بها الملائكة. فرميه بسرهاتي بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام كاتك سورتي نجمي خواندوا بحضرتهم بحضرة الكفار كافر مشركة كان حاضر بون لويك سورتي نجمي خواندوا كاتك بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام قشته آياته فرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى. شيطان لو كاتدا سيكي دايفال أم آيتا أجوتي تلك الغرانيق العلا، غرانيق على مقصد في ملائكة كان، وإن شفاعتهن لترجى، ما همان سجع واتا أميديج أويان ليك ريك الشفاعة بوكن لا إخوة. فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، مشرك قال لأوان وايب يغنبري خواه صلى الله عليه وسلم متويته، خوي شيطان بو زور بمد الخوش بون قصي كانوت تقريبا هاو الشيء وكي وك أمبو أو إيش كتيا وتيان هذا الذي نريد يا مش أمام نوي خوي يا مش وتيان شيء نحن نعرفه يا مش زانين كخوي جورا سود بخشوا زرر شدالة خلق سود وزرر هالبدستي أوى تاكو تنا شريكي نيا بلان يا مش شلون أمانة شفاعة ما أبوه كان لا إخوة، يعني أوان جماني أنو أبوك في غنبر إخوة عليه الصلاة والسلام موافق أواني كت شوكا أوان في يسر وثمان أنوتي ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله الزلفة وتان إما تنها أوان الشفاعة ما بوكن لا إخوة كأم قصي شيئا بيس إيو في غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم إيو تان إما شهد شنك هر أوالي إما شخونالي نمان السود ما بيجين زرر ما ليدن أما نشتين بدسا إما شلين أمانا بيو تشاكن عبدي صالح شفاعة ما بوكن لا إخوة كواتا هر دولا منور كي قوائن يستا بو يكيشان نما لقل پیغمبر اخوة دا صلى الله عليه وسلم بحساب اخوة جا كاتي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام قشتا آخر اگه كسجدت يدايا لآخر آياتك دا كاخوة قراء فرمي فاسجدوا لله وعبدو پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم سجده بردوان سجده هم برد لقلت شكاوان وان زاني خلاص ريكوتن. فشاع الخبر هوالك بلاو بويوا انهم صافوه اي تصالحوا معه، يعني إنك في غمار إخوة عليه الصلاة والسلام قال قريش كان يتصلح كر خلاص كيش أنما عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أو أن الشيك لا حبشبون جرانوا بلام كاتب في غمار إخوة عليه الصلاة والسلام إنكاري أما يكر مشرك كان جرانوا سر خراب ترين شيوك لا شيء لدجاتي كردني ديني إخوة الله سريبون، يعني لو فيش زيادة دجاتي في غمار إخوة ينكر صلى الله عليه وسلم جاء كاتب في غمار إخوة ينود صلى الله عليه وسلم توادوتا وتتلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترجى. پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام زور ترسا استانه چی گوره لخواه گوره ترسا چکو اما شركة ونیا کس ناتوان شفاعت که لای خواه گوره ببه ازنی خواه چون پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام شركة لیک خواه هاتو دعوه که بو توحید حتى خواه گوره آياته دابزان كوتي وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي لو بيشتوش هيج الرسول هيج نبي يجني كنار دبيت من إلا كاتك أو وحي بويدا بز إخوانيته شيطان لقل وحيك لقل قراءتك أو داشتك خاطف علي بوي بيت فتنة بو خلق وكل دعاء لا تكذا بتفصيلي ده جافر مهر كسلم بسرعته يبقى فاشان لو دعاء جماني هبي لديني بيغمبر عليه الصلاة والسلام فرق جوازينك على بين ديني بيغمبر عليه الصلاة والسلام ديني مشرك كان يعني شون سيدك أم بسرعته يجيشتي مشرك كان لبر يك كلمة قصي صلح يعني كل لقى بيغمبر عليه الصلاة والسلام وتيه خلاص يا شمالنا ما أيش كشيء كأو بياو تاكاني كأمان كبيان تواصل بين خوان وخويا دعوة إليه كان نلي أما الشركة بس أوان دم عليه يعني همان فعلي صوفيا كان وقبر برستكاني أمره أوانيش بهمان شغلا إيمان أمان الشفاعات ما بوكانو بياو تاكن على المشركة كان تنها لبر أوا جاتي بيغمبري خويا صلى الله عليه وسلم أو تاكا كاتي أمقصي الشيطان وتي وان زاني بيغمبر وتي صلى الله عليه وسلم يكسر لقل أواز كبيغمبري خويا عليه الصلاة والسلام آتی سجده خن چو سجده وانش دگل آتشون سجده خلاص و تیاری مجار آون مانه بس آون ماله یا بس آون دبله که امانه شفاعتی املا ای خواه ای خواد خلاص چه شمانیه و ایمش شون تکه منیش که شی کن نم افرمیم فابعده الله تا خواهی جور دوری بخاطر او کس و دعای لیه کات بتعبتی اگر کاتک او قصی بزنه و تلک الغرانیق ما بستی پی ملاکات بو او تا يعني اوان بس اوان دبل ملائكه كشنك هميان لا شك عبدي صالح بس اوان دبل الشفاعات يا اخوال اخوا دروس هاور بيبكي بوي اوان الشفاعات بو كنت شان من الغلطه شيخ فرميه شيخ صالح فوزان فرميه اذا كان هذا الوعيد في حق من وافق الكفار او من خنونيا خالي بسوشاش هذه القصه التي ذكرها الشيخ من قصص السيره النبويه تسمى قصة الغرانيق قصة الغرانيق أما سرعتا كالشيخ محمد كري عبد الوهاب رحمتي خالي باسيكر يكي أغلب سرعتا كان يجياني في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم كبرب سرعتي غرانيق ناسراوا أوش غرانيق إش أوي كالشيخ باسيكر باسي ملائكة كان أوي كاتي في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام صورة النجمي خوان دمكبو فيش أوي هجرتك مشركة كان ومسلمان كان إش آمادبون كاتي كجشت أو آثي فرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى يعني خواهي قولة فرموهي أفرأيت أما استفهامي إنكارية يعني أخبروني بيان بلن چي سوديك يفيتان قيان دول لا تو عزة چي سوديك يام مدسة چي زرريك يام مدسة مناتو أمانيش أما قولة ترين بتاكاني قريش بون لات لطائف بون ولو بيش رابر دروي كبياوه كي چاك بون خواردن يداب حاجية كان كاهاتن كاتي كمر يتل لدوري قبركي مانو تبرك ام بي اكد لسر بوكو چون تبرك ببياو چاكانا كري امرو باشا چون امرو خلقي تبرك ببياو چاكانا كا باما شوكو فعلي جاهل كاني بيش اسلام ودعوة الشفاعاتي انا كر لما كالاي خواهي قورا الشفاعاتي ام بوب كان لبرو كاسا يجي چاك وعزاش بتيبوين اهلي مكب ونزيق بولا عكيوي عرفات واماش بيقاتبو لچن داريك كبنايكي ليبو تبرکیان باو بینای او باو چند داره کرد. منات بته بول بین مکه و مدینه نزیک بول مدینه و عند المشلل اما شونه که لای مدینه بین مدینه و مکه نزیک بول جبل قدید و وكانت للأوس والخزرج اما این اودو عشرت بو کلا مدینه بون أوس وخزرج اما لای ام بته احرامی انا بس بحجو وکو تعظیما لها وکو گوریک بو او بته يعني لواء إحرامي أنا بس خوي إحرامي أهل مدينة لا ذو الحلفاء بلام أوان أتون لا أو بتا إحرامي أنا بس وكون رزق بو أو بتين خويان إذا خوي جوريش بياني فرموا أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى أي أخبروني عن هذه الأصنام بيملا أم بتا لا هيد سودي كان بأي وجان دوا هيد زرر كان لتان داوا ونيا بل إنها لم تدفع عن نفسها بل كنات أنا دفاع لنفسي خوش يبكاد لبرئ پیغمبر خو علی صاصم کاتی اما کیف تحکر روخان دی اگر خو ابونایا او نفسی خو ان منع کر لچی لتیاتون و ان توانی دفاع لنفسی خو ان بکن بلم خوای گور سر زنشت مشرک کان کا او مشرکو بی دینانی کا خو ان هل واسیب بو بتا نوا کی سود کینی زرر کینی جکات پیغمبر صلی الله علیه و سلم ام آیت خوندوا شيطان صوتي كي خست بال أما بتشن كلمة ككرد ناو تلاوتكي قراءتكي في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام أوش تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترجى أما كلام الشيطان بو خست ناو تيوا إيه لترتجى لا من شي موت لا يوا لا ترتجى أي لو يتري باش لا ترتجى باش واه جاء فرمي أمق سي الشيطان وخستنا وقراءة كي بيغنبرا صلى الله عليه وسلم وإلا أخو لا أصل دا سي بيغنبري خوان نبو صلى الله عليه وسلم بلام شيطان خستنا ويتر أواني شوايا زاني كأمق سي پیغمبری خواه بو صلی اللہ علیہ وسلم و آیت یک بو او دابزی و جا بویا و پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم آگای لما نبو بلا مشرککان جوین لی بو دلین پی خوش بو و تیان باسی خواهکانی ایم ایکر بچاکا اسی دینگه ایم ایکر بچاکا ایمش آ اما معنوی ایمش تنها ما بست من بپرستنی ام بتانا تنها چیا شفاعتا خو ایمش وإلا نحن نعلم وإلا يمجد زانين كأمانة السود يعني النزرار بلان إما أمانة شفاعتنا بوكا لا إخوة ومحمدش صلى الله عليه وسلم وتي أمانة شفاعتي أمانة أميدي شفاعتي يعني لا إخوة يقولون شفاعتي بوكا تكاد بوكا بويا كيشتا آخر سورة نجم أوش كأتغي فاسجدوا لله واعبدوا في غنبال إخوة صلى الله عليه وسلم سجدي بردوان سجدي برد لقال مسلمان كان لقال داو مشركة كانش همون سجدهان بر وکو دلخوشی یک بم کلماتانی که شیطان یعنی چون که الان وای پیغمبری خواهوتی صلی اللہ علیہ وسلم اتا ولیدی کری مغیرا کاتی که تمنی پیر بو نیتوانی سجده بر رسر زوی هنده لخولی حل گرد او مشتی خولی حل گردو سری نای سری بو اوی وکو انکان نما سجدهی برده بر رسر زوی اما ندلیم پی خوش بو پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیہ وسلم بس اوندو تی ام بتانش شيطان خسنا قصي پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که شیطان وتی ام بتانش امید یوان لیکره شفاعت کن لای خوای گورا انی بس بو اوند کلمه چند لای خوای بو و هو الک بلا بو یو که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم صلح کر لگل مشرک کانا و اقرار یعنی کردو د لسرچی لسر عبادتی لا تعزا و منات لبر خاطر شبس بمرجک بس ما بس یعنی پی شفاعت بیت انیا وخبرك كيشتا مهاجرين كان لارضي على ولاتي حبشه او مسلمانانه كلوين كبيغمبري خو عليه الصلاه والسلام قال مشرككان صلح ان كردوا يا مشرككان مسلمان بونا اشتكي اوا بيانغيش بو الى حبشه قران هو كاتيا قيشنا لاي مكه بينيان ام خبر الراس نيه مشرككان بردوام بجاتي بيغمبركان صلى الله عليه وسلم بردوام تنغبري بو مسلمانان دينن كاتيا هوالن دابا پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام مشرکان وتيان تو او كلمات نو خند وتوا پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام خمبر بو خمبري کی زور دایګر چکو اما شرک انسان بل حرکت کوا اگر جاوه هیچ پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام او شرک شي نه کول ولامن جره انسان هر جاره ک شرک کی کر یا تاوان کی کر هر تاوان کی بیت ک شرک گوری یا نه به انسان خمبر و نه دل پی خو دل پی خو بیت ابي زور كيفي غمبر بي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام او تا خوشي ني وتا شيطان وتيتي بلام كوتي انتو او ودوتوا اما اگيلينيا الشيطان اوشتي دعوته جوي مشركه كانا زور پیغمبر بو وخفته كي زور دايگر اتا خوي گور او اياتي دا بزن كلا سورتي حجايا كفرمي وما ارسلنا من قبلك من رسول فنيا ولا كوتي من رسول ولا نبي جاء فرمي اللي بيشتو وهيج پیغمبر يغني نارد بيت ما انت چه رسول بيت چه نبي بي خوان رسالة دي بيگنه بخالكي او الرسول نبيش اوه كتابي بو ناتوا بلام ديت كتابي پیغمبر اكي پیش خوي اگه ينيت بوش يوازا جاء فرموي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيتي يعني إلا إذا تمنى إذا قرأ كاتك وحي بويدا بزي اخوينتوا القى الشيطان في امنيته يعني في قراءته شيطان قسيك قاتنا وقراءتك يا فينسخ الله ما يلقي الشيطان ينسخ واتا لا يبات بطالك اخوي جورا اويك الشيطان لو كلماتانيك اي كاتنا وضلي كافركان ودوستكاني خويا كتيكل بوحي او وحيي اكاد كاو بيغمبرا ايليت جا باشان ثم يحكم ايات ثم يحكم الله اياتي باش او بلام خوي غور باش اوي اوي شيطان كان ينا لاي بردو بطالي كردوا انجا خوي غور ايات كان خوي جير اكاد نزياده قبول اكاد نكم ننقصانش قبولناك والله عليم حكيم جا خوي غورا واتا عليم زور زور شارزايا بهمو دروس كرا وكاني خوي وحكيمشا هیچ تگلی نه شاره تو مشتکانی حکیم لطیف لتدبیری دال لبری و بردنی کونکی دال لشرعکشیده. جا مسنتی که خوای جوریا که هر پیغمبری که نرد به ایلا فتنهکشی نرده لقلاب و قوما. اما یکی که لو فتنه نبود تاقیک کنه وانه بو قوما. بو خوای جوریا ام سنتی وادانا و خوای جوریا تو نم شیطان کان منع کرد که نتوانن آوشتب کن. خوای جوریا فرمیل اما تعلیل کیتی. ایچه پرسیاره گاله بو ای خوای گره با شیطانه کان شیطانی منع نکرده لوشتا خوای گره فرمه لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبهم مرض والقاسیت قلوبهم یعنی اویک و او کلماتان الشیطان خاتنا و قراءتی او پیغمبروا بو اوی ببیت فتنه بو اوانی کدلی نخوشا واتن نخوشی چیه لیر نخوشی نفاق و شک و گمان فی قلوبهم مرض ای فی قلوبهم شک و نفاق شكو جمانو نفاقي كذا والقاسية قلوبهم أمان مشرك كان قريتوا أو مشركاني كواد ضليان رقم فتنك تاقي كرنوك بو أوان بو أوي زياتر في قمرابنو لسال قمرايا كان بردوان بن جاء فرميا وإن الظالمين لفي شقاق بعيد أما هوالك اللعين خي قوروك باسي حالي مشرك كانك في شقاق بعيد واتل خلاف في زور زور دوران لا خلاف يعني لقال حق كذا في شقاق بعيد في خلاف بعيد يعني باساني مسلمان نابن اواني كفاش ويحق كان زاني وازن لينا زور زحمة مسلمان بن شو اوان عبادتك شتاني كان كالاخويا نوايا عبادتك كان حقا بويا امن ليريش هو مبتدعش فرعك لو شو اشتي لمشركة وورقرتوا بويا بدعة خطركاتك كوتسر بدعة لخوي وای عبادت بو خوا که بو پشیمان نبه تو مشرکیش به من شوی لخوی وای عبادت بو خوای گوراکه او شرکی توحید بو به اسانی پشیمان نبه تو و فرمی ولیعلم الذین اوتوا العلم انه الحق من ربک فیؤمنوا به و هر وها بو اوشی کوا اوانی کوا لسر او حقا اوانی کوا علمی ام پیا زياتر دل تأمين بن چوكا مسلمان كاتي كوا شتيكي بو ديلا لان خواي گورو هست كاتي الشيطان گمان يشتيت دروستكات اوان اين نابن سار نابنو لدينة كيان فشيمان نابنو وكو لا غزايهين خندقة احزاب كاتي كافر كان زور كوبنو بجان مسلمان كان منافقان وتيان كافريكي زور كوبوتو بوجانتان بترسن ونيا بلان مسلمان كان شيانكر قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل يعني هذا ما وعد الله ورسوله جاء افرميها ولي بو اوي زياتر شيبيا خوي غورا واواني كوا ايمان هي علم بي زياتر زان حق ملاي خوي غورا ويا وزياتر ايماني بي بينن بلکو با پیچوانی که افرکانو پی گمران بن جا فرموی فتخبت له قلوبهم واتا زیاتر دلیان پی امین بیتو پی خشوع بیت زیاتر دلکانیان بوشتا امین بی که کلامی خوای گورا حقا و ان الله لهادی الذین آمنوا الى صراط مستقیم بی گمان خوای گورا هدایت درو رنشان داری او کسانیا که ایمان ایناو ریان پی نشان دا بر رگی راست ولا يزال الذين كفروا في مرية منه يعني في شك منه بردوام او كافرانا لشكو قمان دان برانبر او قرآن حتى تأتيهم الساعة بغتة حتى قيامت لنا كاودا دي بسيان دا اوان هر لقمانا بن كقيامت هات او كاتبو ياندرك ويك او قرآن حقبو بلا موكاتيج سوديكيان في ناقيني او يأتيهم عذاب يوم عقيم ياخذ عذابي او روجيان بو بيت عقيم بمعنى اليوم الذي لا خير فيه او روزي كيت خير جيتياني ابو اوان اوش سزا روزي بدر بو عندي لزانا انا فرمول كلا روزي بدر روزي ابو يتشابو لنا خوشترين روزا كاني مشركا كان لبروي زور بي هر زور رأسا كان لويدا كجران قورا كان رأسا كان زور بي هر زوران لويدا كجران جاء خوي جورا اويك الشيطان كبدي ناوق سقي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نسخي كدو بطالي كردوا وايات كان خوي جير كردوا وكمل اياتي دابزان للزمي بتكان وعباده كردنيان اما تقريبا فختي اويك بدس هذا لو بسرهاتوا وام قصيا ام بسرهاتج لا عبد الله كري عباس وبسندك متصلاتوا ولا هدى لتابعين وبسند مرسل جاتوا وعند الأزانان إنكاري أم قصتان كدوكو ابن كثير وقال إنها لم ترد إلا من طرق مرسلة ابن كثير فرمتنا على الرجاجي واتو الرجاج كمال الرجاجاتو مرسلو منقطعة وبو يقصان لسرسن دقي كردو حديث مرسلو منقطع جوكو لا بيقين بلقوني خير من معلومة لا تان مرسل كاميو منقطعش كاميو أيوه لين برام ابن حجر لفتح الباري الرأي كي جاوز الرأي أوانا أفرمي أم حديثة لشان رجاي كي جاوز وهاتوا كمخارج كان شان جاوز يعني ليك طريقة ونهاتوا شان طريقة كي جاوز وهاتوا بويا أمها مطريقان يك جريتو وانيا بستيواني يك كانوا بقوة هنديكي تري بقوتك أما تقريبا واتايق سكي حافظ ابن حجر أي مش خير أنا جر حديثك بشان طريقه كاتب يقول ضعيف يا كي لبر هو كاري دروزني الراوي كان نبي يدي اشتكي وان بيد او تشي بيد اقل لبر حفظ خرافي بيد على اشتكي وان بيد لسنه دي كتر او شان سنه دي كتر اتبي بي بقوه تبيت اقاتا بلاي يتر جارواك بلاي حسن لغيره شو حسن لغيره ضعيفه بلان بشان رقاك بقوه بوا بوشي واز تمام بس الشيخ لهناني ام قصه بسراته او كم مشرك كان يعني ان عبادتي ام بتانا ناكين كاعتقاد من في ام بك امانه خل امانه دروستك امانه كش دروستك يا امانه الرزق دن يا امانه السود اجين يا ضرر دن ان تنائم عبادتي انا كان بو او دعوي شفاعتي ان كان شفاعت من بو كان لا اخوي جورا اخوي جورش امي بطال كردوا وقران جي خوي جير كرد لو شوي كوا بلسر او شوازي كعبادتي او انا بطاله شفاعتي ان لا اخوي جورا نايفك نا اخو اجر خوي جورا اذن ندا بشفاعت وعروا اول شي بطال كده وكشيطان كده ناو قراءتك في غنبري اخوا صلى الله عليه وسلم واد الخوشي في غنبري اخوا دايا صلى الله عليه وسلم او خم خفتي لدور خستوا بوي كوا امي بسرت وداتوا بسر في غنبراني في شوش داهاتوا أو بفرمي وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى يعني تلا يعني كذلك القرآن كوحي قاخين توا فالتمني هنا معناه التلاوة يعني خلدنا تمني وكتون لو آتيت لنا أخوة قراء فرمي ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية يعني إلا تلاوة فقط ولا يعرفون المعاني يعني هندي كانوا بس يعني خلدوا أخلتي عوامي شيء استوانيا بس زاني القرآن بخلدنا أما وكو معناه كي هيجي ليه تينا قات أولش ما وقو كما في قول الشاعر في عثمان رضي الله عنه تمنى كتاب الله أول ليله وتمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر باشا تمنى يعني قراءة كاتك عثمان رضي الله عنه بها سرتاي هين يا خيان دوا يوارن دسي بيكر كالدوان يجي عشاوة نيجي شو نيجي كرد دستي فيها كرد بقرآن لأول شو تا آخيرة كي دواي اويش تواب بور ريك أشو تيها كرد أشو دز نيجي كرد وشو بو نيجي بياني لأن جا أمن ليريان باسي أو شواكا كشهيد بو تيدا أفرمي أو شوي كعثماني كوري عفان رزاي خواهي ليبيت تيايا شهيد كرا يكم كان أول الليل يتهجد ويتلو القرآن لسرتاي شوا صلاة التهجد يقر شونيش قرآني تداخل باشان خوارج هجوم يعني كده سري لكي دا لآخر شو دا آخر شو يشيبو كإمام عثمان قرآني تيا ختم كر لو كاتا أجلكي هاتو أدرقي كتاي هات شاهد لبيتك تمنى كتاب الله أي تلاه أي خندوا فالتمني يراد به التلاوة ف فيكون المعنى إذا تمنى إذا تلى الكتابة كاتك كتابك يا خندوا ألقى الشيطان في أمنيته يعني في تلاوته لخندوا كيا شن كلماتك يا كرد النايو أو كسيك جويلي أبو واي أزاني لقصي بيغنبرك يا صلى الله عليه وسلم بلام لكلام الشيطان كان بو بلام خواي قورا ولكن الله له لبيل مرصاد دائما خواي قورا للرصد دائما بو الشيطان كان بكلام الشيطان كان بطالكات وآتكاني خوي جيركات ونيا بو لبري خوي جور الدين كي خوي فارزة وكتاب كي خوش يا فارزة إنجاش موضوعي شاهد ل لردا أويا كمان مشرك كان زور دل خوش بون جمالين وابو في غنبري خوي عليه صلاة موافق أواني كرا كقصي كي وتوه أو قصي كوا جمالين وابو في غنبري ويا صلى الله عليه وسلم أو قصي بلام للشيطان وابو وشجع الدعوة كردني شفاعة لب تكان أوان ووين جمام بك في غنبري خاصة وصمتي الدعوة كردني شفاعة لب تانا إشتي جتيا داني واعتيادية زور بمد الخوش بون جابش أو خوي جورا أمشي بطال كردو بروني كردو كبعيش شوازك جائز جائزني ودروسني عبادتي غيري الله بكرت لبر هر ما بس تكبيت طلبيش الدعوة لبر دعوة كردني شفاعة وتكابي الله خوي يا غيري أوجبي وعبادتنا والعبادة حق لله عز وجل عبادتنا حق ما في خواي قوريا جائزني أبو هيتش كسر عبادتي غيري الله بك لبن هر ما بستيك بيت وقو خواي قورا فرمو يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يقود فرمي والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفا خواي قورا ناوي أم دعوة كرنينا وناوى الشرك بطالشي كردوا وأويك وما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات التي في القصة إنما قالها الشيطان وخوي جورا أوي رونكر دوك في غمري خاص صلى الله عليه وسلم أم كلماتاني نوتك لو بسرات داهات وبلكو والشيطان بو قسيود أما لباب تاقي كرنو امتحان بو خلقي بو أوي كسي بيز لكسي فاق جابيتوا إن جاباش أو خوي جورا أم فتنة لا أبات حقك أي ليتوا وأما حقك شلقل أما راستيك لقل همو وأم بسرهات أم فتنة لقل همو بيغمبرانا عليهم الصلاة والسلام بيش بيغمبري خوش ما صلى الله عليه وسلم هاتوا بسرهاتك بسرهمو يعني هاتوا وهروها فهذا فيه دليل على بطلان اعتقاد عبادة القبور وغيرهم أماش بالقية لسرتي بطالتي أو عقيديك قبر فرستكان وغير أواني لسرن أوانيك قبر فرستن وعلن إيما أزانين أم قبر أنا سودياني زراريانية أزانين خلق ناتوان قيج دروس كان أزانين ناتوان رسق دان بلامتنا أمان بياو تشاكن أيكين واسيق لبين خوما نخوادا ودعوة شفاعتين يكين وإيما أقر وإننا لو أقررناهم على ذلك ما صار بيننا وبينهم خلاف يما أقر إقراري أو قبر فرستان وصوفياني امروبكين لسر اوابلين بالي امانا بياو تشاكن شفاعتين لايقو خواي قورا اي خوات واني ادروس اداوان ديبك اوش شفاعتين بابكان او كاتا صوفي ايش كيشي ناما لقل امان وقبر فرستان ايش كيشي كان ناما لقل مانا بالامكات كبوتي دجاتي اماكن دجاتي اهلي سناكن ودجاتي جزمناتي بوي لبين اما اوانا لبرو اما انكاري اوشتيان ديكين اما بشريك دارين وكو چون پیغمبر خو علي صلوات والسلام انكاري ونقولي اوشتيان كرو بشريك داينا وكو چون قران چندين اياتي دا بزندول نقولي كردني اوشتدا كاوي بشريك دانا اما ما بس شيخ محمد كري عبد الوهاب رحمتي خوي لبي لم بسرات دا او كانما شيخ بيان له يقول انهم يفرحون لو وافقناهم على هذا الكلام شيخ علي ام مشركاني ام روش ام قبر فرساني ام روش اگر اي مجلس اوشت موافقه ام بكينو دنيا لقلا نكين وانيا بي ام بلي مادم ايو مبستان بي اوية كامانتنا شفاعتا ام بوكن ايو بلي مادم الان ام بيال شاكانا اما عبد القادر قيلاني يمكي مادم عقيدتان ويا كامان خلق مخلوقات دروسنا كانوا رسقنا دانو سود وزرر يانيتنا مبستان شفاعتا ايشي تياني او كاتا ايش كشان نامين لقمانا او صوفياني يستا خو اگر بین یم پی ام بلی بلای کاک ام پیاو چاکان یو هاور ام پی کن بلای شفاعت ام بدست او پیاو چاکن لای خوای گور شفاعت ان اخوا بمال بلان بمرجع اعتقاد ام پی نبی ک امانه خلق دروست کن یا رزق و روز و جان مردنا مدسا اخوای چی شان نمن ل قفه ونیا او کاته پیوسیج بو نا ک بلای برامانن هر او دبل بو خو بس بلان او بزنی پیوست واجب ل سر انسانی مسلمان انكاري لقبر پرستاكان بكاتو و بأشكرا دجاتيان بكاتو دجاتي رقو كيني خوي بو اوان در ببريد لبر خوايش رقي ليان بيت لبر خوايش خوشياني نويت والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على محمد على آله وصحبه وسلم.